سوابق فارس وهذا شاذ. وهنا قواعد جمع قاعد فهو جاء على القياس. والقاعدة والأصل والضابط بمعنى واحد وهو ما يبنى عليه غيره. فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. إذن الأصل هو الذي يتفرع عنه غيره. هذه قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، يعني ليست من اجتهاد المصنع، بل كلها مجمع عليها إلا القاعدة الأخيرة التي هي فيها أن المشركين زمان أغلظ من مشركي السابقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.